ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانا موعدي أورمان ببشتواني خواي فروردقار لقل شن دقيقي كي كوتاي جياني هليك لأيمية كفيدة وتريت اللحظات الأخيرة كوتا ساتو كاتكاني جياني إيمة هل يشيك لإيمة روجيك ديبا سريدا كاتيك ديتو چند دقيقيك ديت كتيدا شاوكاني زغد ابنوا سنجي تنك دبيت خريك روحي بشيش ريت خريك باوكو دايكو خيزانو من دالكاني جيبيلت خريك دوا جار بوكو تاي جار سيري او دنيا يكاتو كوتاي برجياني بيت او لحظي اخيري جياني هل يشيق لأيمة زانايانو كيوچاكانو سلفي صالح زوري اللي ترساون زور خويان بو آمادة كردوا زور قرنجيان فيداوا بو چونك في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام ده فرميت إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فرمي صلاة وسلام إخواني سربيت إنساني واهية عبادته خوافرستي هي ظاهري لفرشاوي خلشي خوافرستة تمني چي دريج و جياني چي زور لخوا فرستي دا بسر دبات بلان پیش اوي كروح لجياني در چيت پیش اوي ككوتاي جياني بيت او انسان هل دقريت او فشيمان دبيت او لسر بي ايماني و لسر خرافك و تاي بجياني ديو دا چيتنا او آقري جهنم او تمني چي دور و دريج لعبادت دا لآخير جياني دا فشيمان بيت او هل قريت وو آخر شرب وبرو جهنم برو أخواب من فارزه حقي خويتي إنسان لي بترسي لو كوتاي جيانا حقي خويتي إنسان عقل خوي وآما دبكا وخمي بيت وهروها في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي وإنساني واشهي ظاهري كاري شاك ناكات إيش كان إيش أهل جهنم بلا امتش أويك كوتاي بجياني بيت توبيك راستقين دكات دقريته ابو لا اخوا بو يا كاتك دمري برو بهج دروا او جاء فرمي صلاه وسلام اخواني سربه وانما الاعمال بالخواتيم همو كرد وكان باخيرك يعني بختامك يعني حسابا مخلتين باستاي كاي ميتي داين كاري چاكب كين خوا فرستيب كين جرينغ اوي يا كاتي روح ششان لتر خوا فرستيو لسر ايمان دارتي بمينيو بمسلماني روحت بچشري او لحظه گرینگه که انسان آگای لیبی و خوی بو آماده بکا بلان بگمان خوای پروردگار ظلم لهیچ کس ناکا ستم لهیچ کس اگناکا کسی که نیتی پاک بی لگل خواه بیرو باوری راستقی نبید رول خواه بی خوای پروردگار وری ناجرد خوای گور خواهنی فضل و کرمه او کتای جانی که پیغمبران علیه الصلاة والسلام وصيتي نوكان يانو من دالكان يانو أمتكيان كردوا كنمر إلا بمسلمانين به ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوتي إبراهيم وصيتي كركي دكات وهروها يعقوب نوشي وصيتي كركان خوي دكات يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي رولا كانم أي من دالا كانم خواي قور الدين إسلامي بو أيوه البجار دوا غير أو دين بهجتي تر لتان راضي نابه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كواب نمر إلا بمسلمانين بيت آية بدس خو مانا نمر إلا بمسلمانين بيت مردنك بدس خود نية بلا مسلمان بونك بدس خوة ولا اختياري خود دايا كبيتو نية تتخالص كي لقى الخوال روب كي تخواي فروردقار خواهی گوره با مسلمانی داد مرینت و هر وحا خواهی پروردگار لآیت اشترداد فرمه یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ای ایمان داران تقوی خواب کن تقوی چی تواو و نمر الا با مسلمانی نبید چون واب کن با مسلمانی بمرین برای برزم بوشی وید بید که انسان لدنیا دا هوکارکانی حسن الخاتمة آخر خيري بدس بقريت وهر هو كاري تيش كذبيته هوي آخر شريس الخاتمة خوي لفنا بقريت له كاركاني آخر خيري أوي إنسان نيتي خالص وفاق بي لقى الخواي فروردقار خاواني إيماني چي راس ودروس بيت وهر وها كسي چي چاكا كار بي نكرا بكار خواي قرد فرمي فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون او انيك ايمان ينهنا كاصلاح دك نوتشاك كارن فلا خوف عليهم او ان ترسيان لسرنيا كاتي رفتي شانيان بايمان داري ومسلماني دمرن ولا هم يحزنون خمي دنياش ناخن كاتي كجيدي هيلن بلكو مجدي بهشتيان في ددري بهوي او ايمان وكهيان بوا بهوي او تشاك كاري كبويانا خوي يرد فرمي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فالوردقار أو كسانيك إيماني الراس ودروستا إخوائي قولا زماني أنفاراو دكا وثابتي عندك لسر إيمان لسر قتني لا إله إلا الله كاتي روح جرشان ولقبر جدا زماني أنفاراو دكا والله بدنوا ولروج قيامتش ويضل الله الظالمين بلام اوانيك ظالم استمكارا خواهي قورا سريان لدى شوينه لكاتي رفجرشان دا ناتوانا بمسلماني بمرن اگر سيد كن برابر زكارم چن بسرهاتك لكاتي رفجرشاني كتاني چي جور او جور كبيري لبكين و بيهن نفرشاوي خومان كروي داوا بلكو ببيت عبرت بو ايمش كساني خراب امام ابن رجب دفرميت یش اگر تیاو چاکان لایکس یک بوکا خریش روح چرشان بو روحی دا چرش را پیوت ای فلانا کس بلا لا اله الا الله چون که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمویتی من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنة هر کسی اخیر قصی لا اله الا الله بیده چیتا بهشتوا ای فلانا کس بلا لا اله الا الله کابرا بلا چی چاکا و تی انا کافر بما تقول من بباورم بويكتو ديلي ايمانم تيني و بومرت او جا پرسياري كركابرا و تي پيم بلين او شخصة چي بوا لجياني دا چي ايشي بوا چي كار بوا استا آوا بآخر شري جياني بردسرو كتائب جياني ها و تيان كان مدمن خمر و تيان كسيك بوا كا بردوان بوا لسر مرشوب خوارنو و پيشي او مرشوب خوارنو بخواب من فارزه او تا خواي قورا ويضل الله الظالمين او انيك ظالمونو سم لخوي عندك الخواي قورا لسر مرق دا لكاتي روح جيشان دا شواشي عندك ناهي الله يتسر يعني لدى شيء ناهي الله يتسر إيمان كتاي بجيانيان به لعقوبي تاوانا كان يانو ظلما كيان نكواي قبل رسول الله كسيكات كسيكي تر لكاتي شورين دا او كسيكا خريشي شوريني بودا فرمي جنازي چان بو هنائن گنجي چي تابلي سپيو جوان هر اواندامان خوش بو كجلكامان لدانا كروت من كردوا بوي آيو فداكين وبيشوين رنجي او شخص لسبيو جوانيتي وقورا تاواي لهاد رشح القرا وفقير ترساين وكشاين ودواء هاتي ندرا وبولاي خلقكا وتمان چي كسوكاري او مردوا چي وتيان فلانكتا بفال ديواريك ورا وستابو خريشي زقارة چشان بو وتم فلانكس چيتويا او مردوا وتي كري منا تم كورتا وتاعتا خريشي زقارة چشاني حالي كركت شون بولا جيان دا تي كان لا يعرف الصلاة تي نويجي ندى زاني نيدى زاني هر نويش شو نويجي ندى كر دي وتي برغ مردوا كي خوت هل قروا ايما او مردوا ناشون كر نويجي نكردوا او آخيرا كي يتي بوشيوه كده يبينين خوافنا من بدا حالتي تي ترلا آخر شري دا ولا علامات آخر شري شكو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي من مات على شيء بعث علي هر كسيق لسر هر حالتيك بمري لسر او حالتش زين دودك لتوا بويا تما شاركين في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي او كسيك لبيناوي اخوة شهيد دبي روجي قيامت زين دودة بيتو هر خويني چي تري لدرجات كبوني لبوني مسك خوش ترا شون مرد بوشي ويزين دو كرايوا او كسيك لحالتي احرام وحج دا مرد في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي يبعث يوم القيامة ملبيا روجي قيامة زندودة كريتو لبيك اللهم لبيك دليتو بو حالتي مردوة بو زندودة كريتو أي أو كساني كالسر كاري خرافة دمرن بونمونا في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام باسي مرابي من بودكا أو كسي كالربا خورا وسو خورا في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام باسي دكا دا فرمي روجي قيامة ربا خورا كان زندودة كريتو كالمصروعين وكو أوانيك فيان ليا بوشي ويكا كسيك شد بيتو فيلي ببوشي ويزندو دكرينوا و جيغاي خويتي كا مسلمانان آقادار بكرينوا برا كانم لبرياري چي هلكا هندق لا مفتيكان فتوايان داوا أو عقاريي كأمرو ورد جيري بحساب رباي لسرنماوا بلام لولا وشتي چي تريبو زياد كراوا كتأمينة تأمين حياته أو تأمين حياتش حرامة ورياب المسلمانان ورين اقرن تاوكو أوشي لسرلادة چي قبل كي خود فرمك لا آجر خواب من فارزت حالتي كي تربرا كانم إنسان لترشيب مريت في غمري خواه عليه الصلاة والسلام باتي إنسان متكبر دكا كالجياني دنياي دا خوي بزل زاني وخوي بقور زاني وا. في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي أو متكبرو خوي بزل زانانا زندو دكرين وروج قيامت كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم وكو ميرو لبچوكن خلشي بيان ليدنيت لدنيا خوي بقورة دزاني إنساني متكبر روجي قيامت بقدر ميرو ليك خلشي فيان لدنيا روجي محشر دا خواب من فارزي چون بي خواي قورة آواء عقوبة دا خواب من فارزي كسي چي تر رواني كآخر شرن لو علامات آخر شر يخواب من فارزي چي كسي كا كاتي رفجرشان دا فيدلن بلا لا إله إلا الله أوج دلن نخير جاري اعطوني مصحفا بين القرآن يكن بو بينن طالن تشيشت بقرآن كاتي تو كاتي قرآن خوين نوانية فرياي اوناك يبغى لا إله إلا الله دل بين القرآن يكن بو بينن قرآن بو دينن دي قريت ذات دل كفرت برب هذا المصحف دل من بباورم كافرم بخواي او قرآني بخواني او قرآن ايمان فيني بو كسي اقوى ليدا برسن لكسوكاري دلن كان تاركا للصلاة كسي اقوى نواجي ندكرت بزانا لجياني دنيا دا چون بي اوده تورد لكاتي روح جشان دا ولسر چيش بمري لسر اوزين دودا كريتا وخواي قرب من پارزه كواتا انساني مسلمان في وستور يابد لجياني دنيا دا خجياني خود وابره وبرا واجيان بسر برا كخود آمادا كردبه بلبو لحظي روح جشان چون كوالله چندها كتبوا كالواقع دادي تراوا لبر تجارت و كسابتكي آقاي لنويج خواه پرستين ماوا لكاتي روح كيشان كفي دلن بل لا إله إلا الله دل او با دينار او با پانزا او مشتري چاكا او خانوم لفلان شويني بوم بفروشن لجياتي لا إله إلا الله آقاي لويا كواتا برا كان باوريابين بالا جيان من دا خوما آمادكين بو او لحظايا چونك والله نازانين او لحظه استای که ایمی تیداین یا پاش دقیقه چی ترا یا پاش ساعتی چی ترا همو من دزانین مردن بپیرینی و بنخوشش نیا خواهی گور اخیر من خیر که و بختور من که و من پارزه والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسلمانا هندق لا لو كسانيك لا حالتي من الدنيا دا خواي قورة مجدي بهشتو نشاني خيري نشان داول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمتي خواي لبيت كعالمي كي برزي أمتي إسلامي بو لسجن دابو لدمشق لقلعي دمشق لسجن دابو چونك كومالك بناو زاناي آيني كحسوديان فيدا بردو خويان لسر بدعو خرافت بون دائما شكايته بختانيان لاي دا صلاة وحكومت بودا كردو بقرتنيان دا شيخ الإسلام لسجن دابو ابن تيمية رحمتي خواي لبه كشم شوية ما شويركاني أمروش هر قصي فيدا لين چونك عيب عاركاني كشف كردون لكتابكاني دا رحمتي خواي لبي طلبيك خواي لاي بوك ابن القيم ناوا دا فرمي لا نخوشي مردني شيخ الإسلام دا لاي بوم لا سجن دا سردانم كرت آقام ليبو لكاتي رفجيشان دا فرموي إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم قضى نحبه ومات رحمه الله تعالى أو آياتيك من دو بيشويك وفاتك إن المتقين في جنات ونهر أوانيك بتقوان تقوى دار لباغات لبهجد أدب روج قيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر لشويني شراس لشويني شراس لا إخوائي فروردقار كبو إنسان صادق الراس لقل دين إخواء ما ذيكر دعا أو آيات إخوان دو روحي تشرا وفاتيك الرحمة إخوائي لبي كأواني شاني آخر خيرية براسي حالتي تتر گنجك خواهي قبره هدايتي دابو بو اويكا دلي بمزقود خوش بو وزياتريش دلي ببانگا وخوش بو بانگ داري مزقود بو خواهي قبره واي بسر هنا چوير بو او گنجا كبانجي دادا مامي كسر سر پرشتي دا كروتي رولا ناتواني لموضوع بچي تمزقود فيوشتر بي لمالا ولاي من بي ايما بخيود داكينو آقامان لدبت او بريارش زور لسر دلي او گنجا گرام بو چون که مالی مامی دوره لمزگوت لمزگوت و لبانک دور ده که بیتوا و تی باو مرجه دیم ای ماما که بیانیان پیش بانجی بیانی بمهینی با مزگوت و تاوکو روش حال دی لیم گررید او جابم بیتوا پیش نیو روش بمهینی بجیم بیالی تاوکو دوای عیشا لمزگوت بم و تی باش قبول ما بلسر او حالت بو او گنجه که دلی بمزگوت و ببانگ و خوش بو روشی چین لکاتی بانگ ده لحی علی الصلاة كخلقي بانك ذكر بونوش قضى نحبه وتوفي ورحمه الله تعالى لكاتي أي خلقي نورن بونوش دا لكاتي بانك دا خواي فروردقار أجلكي هنا وروحي تشراو كوتاي بجياني هات تماشا آخر خيريكا لسر بانك لكاتي بانك دان دا خواي قول الروحي بتشاشت هندي كسش هيا لكاتي قراني قتنو رقص موسيقى وملهادا خواي قول الروحي دا تشاشت هدي كش لسر حالتي خوي زندو دبيتوا او کسانی که دلیان بگورانی و با موسیقا و برابواردن و براللهی خوشه بالاو بترسن بالاو بترسن که خوا ختم لدلیان بده که خوا پرده بسر چاو جویان دابینه او کاسه هیج موعظه اکو هیج نصیحت و آموشگاری و آیت و حدیث اک تأثیریان تیناکا او کاسه بکافری و ببی ایمانی دبر خواب من پارزد خواهی گورده فرمه ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا فرمي كي لو كتظالم تروس تمكار ترى كبانجي دكن كقرآني في دقو ترى نصيحة دكري آموش قاري دكري فأعرض عنها فشتي ليها الذكات بجيد الله جويش ناداته آور ناداته وبو قرآن وحديث خواهي قرد فرمي ايمج لعقوبي اوه ختم لسر دليل دين وفرد بسر چاو جويدا دينين او كاتا وان تدعوهم الى الهدى اقرتو اي رسول اخوا اي پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام اقرتوز نصيحتي بكيتو بانجي بكيبو هدايات ورنا قرد توال تازه حسابي روي لو بترسى اي جنج لو بترسائي خرشي مسلمان ملا جاري زور ماوا لكو تاي تمنم توبة دكم كخوا ختمي لسر دلد دا كخوا فردي بسر چاو جود دا هنا والله في غنبري خوا لقبر كيدا زندو بيتو عليه الصلاة والسلام نصيحتك استفادنا كي تشوني تأواد مريت وريابا لو بابترسين خو من لي بفارزين خواب من فارزت حالتي جيتر جنجك آفرتك خوشكي چي هبوة دو خوشك لمال ده كتو أنبون جمكبون دوانبون يكي چيان خواهي قوره هدايتي ده وخريشي عبادته شو نواجه خواه فرستيبوه اوي تريشيان خواهي قرتوه با فيديو وشريط وفليم شوانا ليدا تاوكو پيش نواجه بياني خوشكا دور لدينكا باسي خوشكا ايمان داركا دكا دجارتوه كولا سعودية رويدا واقعية دلتاو كون زيشي ساعات سيو سيو نيوي شو بديار فيديو دانش كون فليمو أوستانا أقاشم ليبو لجولة كيتر لشويني چي تاريك خسكا كيتر مخديشي شو نوج عبادة ودعاء دلان نيش بلوفا كيخوام قجان دوا دواي اوي كبتاقد بموندام سيري فليم كير بنوم بانجي كردم خسكم دلت شو ملاي ترسيك هاتنا وضلموا لشبعي چي تاريك داخلي چي خواه پرستي ونزاو پاران ويا خوشكم بيوتم اي خوشكي من ما خواتان ويجي بياني دكيت چي نماو بو بانك چن دقيقه چي ماو ما خواتان ويجي بياني دكيت دالا مني جوتم تاقتم نيه ممن موتاو كن ويجي بياني دخوم كبش خويتاو كدواني وروح الناس تيت دالا نصيحتي كذمتي اي خوشكي من امرو لجيان دايت چي دالا بياني سفر ناكين سفر يجيش كقرانا ويتي دانيا أي خشي من خود آمادك بو قيامتت ومن نصيحتك دكم لواني نصيحتي منج نصيحتي كوتايبه دلي كواي ودقريام وترسام وتنبو كوتايا وتي والله دل موام بي دلي يتوهاتو دل موك تمن مزورنا ماوا دل دواي او دستي كربا قريان او جا مامو تانويجم كرت بياني كخوتم لگریان بخبر هاتم که کسکار من دگریا. پرسیارم کرد چیا؟ و تیان ولله خوش کد برای او بخواست خانه بفلا. کتیم بخواست خانه لشونی عناي مرکزه ل انعاش نخوشی چی خطری لیا؟ چیوم لایدانیشتم دقیقه دستم ل سرقاتی دانا بیشی ل متیلم قره. قاتش کانی بیک و نایوا. و تی زورم نما بلوانه ک خوای جورده فرمه. والتفت الساق بالساق. کاتک روح دشیر شو قاتش کان بیک و دندرین وا. او لا شيء وكو تخطي شي ليدي وفريد ادري وتي خشي من زور من ما ظلم نصيحه الدكم اقاد لو روجبك استامنيتي دام خوتي بو امادك بو تور دي روجيت لو قسانه دابوين من جيم هشتو هاتمه ومالوا خوتيش او جاب بول بول هاتنا مالوا كرديان بقريان شيا والله خوشك وفاتي كرت شلون وفاتي كرت بايمان داري ورو الاخوه وفاتي كرت او علامتي اخر خيريه سيجن جيتر كنيشانه آخر خيري برا كانم خواي قورك كسيشي خوش ويست يوفقه لعمل صالح قبل موته پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي كخواي قور عبدشي خوش ويست هدايتي دابو كاري چاكا فيش مردني سيقن لسياريك دابون لرقائي چي دور كاتي نوش هات سياق كرايقت وكاكا با نوش كين اوش قلتين لهاتو نوش چي كاكا بو خود نوش داكي برو دابو زي ما نوش ناكين چند جار دبيستين او قصيه ایم نوش نکن، برو خود نوش کن. دلیل تو باب نوش کن. لریگای خود دزانه، دگین جه، ناگین جه. دعای کردیانه پیکنین ل ناو خود دوستیان دیم. آبشین نوش کن قیست که. اویل پیش اودایم شد و توی خالشی نواز دکه بابشین نوش کن. خون نوش من نکد دوا. نوشیش نکن، بالا بابشین بیکه. دلیل چی نمیذگو تو؟ چند جا خوی من از دنی تو سر پیش نوشی من باب که. پیش نوشی باب کردند دلیل لرکعتی دوام بین. لسجداء رفيقة كمان هل نستعيوه سلام من دعيوه هل نستعيوه او دو قنجي لقال يبون قلتين في ذكر ديان ودي دي اوان دا ايمان دار نيت اوان دا لسجداء دابميني توا هر ولا امين ابو كجولان من تماشا دكين كتاي برجياني اتو مردوه لچدا لسجداء بردن دا جياني لدزدا كواتب رأي مسلمانم دعابك والاخواب فاريوه لسر عبادتك لسر خواب فرستيك وطاعتك خواي قورا روحك اللي ورقلي توا نقل سر ربا خواردن نقل سر غشكردن وحرام خواردن نقل سر برلاي ودوري لخوا نقل سر او حالتی که برانبر ستلایتو انترنتو شتی خراب دانشتویتو سیری خرابه دکید نگل شوینی مشروب خوارنو خرابه وریابا لکاتی غفلت دا خوا روحت بچیشید لسر او غفلتا خوا زندود دکاتو دا دخات جهنم خواب من پارزه كوات مسلمانان والله لحظه یکا كاتي روح چشان پیوست همو من خم من به بو سفیانی توری رحمتی خواهی گوری لبه او عالم برزه شوی چیان دستی کر بگریان تابه یعنی طلبکانی و تیان ای امام بو دگری لبر تاوانت تو پیویشی چاچید اویش پوشکی چی هاو گرتو و تی والله اون دل تاوانه کانم ناترسم تاوان خواهی گوری لیده بوره بلام اوی کلیده ترسم كاتي روح جشانا نازانم آية لسر إيمان خوا روح من دكيشيت بمسلماني روح من دكيشيت ودمرم يا پيش مردنم دلاكم هل دقريتو آخر شر دبمو ببي إيماني دمرم خواب من پارزو أو كيف شاكانا لقل أوهم عبادتو خوا فرستيش لقل أوجد لكاتي روح جشان دترسان لقل أوجد خوايان بو آمادة دكت ترسي أو لحظيان هبو إن للموت سكرات مردن سكراتي هي وآزار وأشكنجي هي إستا لحالتي توانايد دا لحالتي للشاغيد دا شيطان زفرت بيدبا بلو خلافت دبا أي لو حالت دا كنخوشيد ككاتي روح كشانتا كحالتي كي خطر وترسناكا دبا لو حالت دا وضعت شون بي شيطان زياتر سفرت بيدبا خواب من بارزي أي براي مسلمان أي خوشي مسلمان خوتي بو آمادكا خو آماده کردن لمر و لو لحظه و توبه چی صدق ک توبه چی نصح ک و بقره ولای خوای پروردگار والله نگریته و بغفلته و بجیید خوای گور ختم لدل داد و سبب هو کارکانی آخر خیری برا بر زکانم اوی انسان دائما دعاب ک هر وقت پیغمبران علیه السلام دعای ذکر ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اي خوای پروردگار به مسلمانی بمان مرینا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إخوائي لقل فيها وشاكان وفاتمان كو بمان ملينو لقل أوانيش زندو من كيو أي إخوائي فروردقات دعاء كردن أساس براي برزم بهروها توبة كردني بفلا تسويف تأجيلي مكا مرس بيو دوس بيو صالي جيتر لمرو وبلي اسم دين هير بلاس دع شعرك هين موفر وتر رأسي تتنفس اسم دين هير بلاس منبت الشعر للرجال والنساء